الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ما اسمك؟ عبد الرحمن، تفضل يا عبد الرحمن. هشام ليصيبن أقواما سفع من ثم يدخلهم بفضل رحمته. عندك ليصيبن أقواما أحسنت خيرا. عندك عن قتادة يقال عندك. ثم يدخلهم الله الجنة. بفضل رحمته يقال. ثم يدخلهم. ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. وقال همام حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. شنت عمر عقوبة خيرا ذاكر. قال أبو البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا عمر بن حفص. حفص بن عمر. حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أقوام من قتيلة من النار عند الحكيم. بذنوب أصابوها ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته يقال لهم الجهنميون. خيرا. لماذا أورد البخاري هذا الحديث في كتاب التوحيد؟ عندك برهان؟ على الشفاعة، لكن ليس على الشفاعة. لا لا، ما أوردهم ليل هذا. انظر الترجمة ما هي دلوها. لا عندك يا أخي. لما أورد البخاري هذا الحديث؟ على الشفاعة، على التوحيد. تمام. لا أنا بعد ما هذا عندك. ما وجه الشاهد؟ إثبات صفة الرحمة، إثبات صفة الرحمة لله عز وجل. أنا ذكرت هذا في الدرس الماضي، وكما نبه الحافظ بن حجر في بداية كتاب التوحيد أن الإمام البخاري يبدأ الباب بآية تدل على ما يدل عليه الأحاديث. ما مراد البخاري بهذه الطريقة؟ نبه عليه الحافظ، مراده أن يرد على الذين يدعون أن العقيدة لا تثبت بأحاديث الآحاد، فهو يفهمهم، يبدأ لهم بآية: نحن متفقون، نحن أنتم على أنها متواترة، فلما تردونها؟ فدلت الآية الأحاديث التي أنتم تريدون ردها على ما دلت عليه الآية التي أنتم ملزمون بقبولها حتى على مذهبكم. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي المنقري قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن وقاص الليثي عن عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن خيرا. قال فيه عمر بن الخطاب: كنيف ممتلئ علما. وقال ابن مسعود في حياة كثير من الصحابة: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه، وما خالفه أحد من الصحابة في هذا أو قال له فلان أعلم منك. أقروه على قوله. ابن مسعود المهم ما أحد أنكر عليه. قال: تلقيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة. هذا من فم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد بارك الله فيكم هيبته وعلمه وجلالته، كان عمر بن الخطاب يراه يمشي يضحك، الناس جالسون وهو يمشي واقفا يضيع في وسطهم، صغير من حيث الطول ومن حيث العرض، يعني الناس جالسون وهو يمشي يضيع في وسطهم من صغره. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رآه فوق شجرة الأراك ضحكوا من دقة ساقيه. قال: تضحكون من دقة ساقيه؟ والله لهما أعظم عند الله أثقل عند الله من جبل أحد رضي الله عنه وأرضاه. العلم بكتاب الله قد يأتي من أكثر من جهة، مثلا من حيث التفسير قد يكون ابن مسعود أعلم ابن عباس، ومن حيث إتقان الصور وكونه يعني ماذا يقرأها كما أنزلت، هذا مزكى فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما نزل فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب قال: إن عندنا رجلا يكتب المصحف من حفظه. فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا، قال: من هو؟ قال: ابن مسعود. فهدأ وأثنى عليه. قال: جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد، إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع، ثم يقول بيده، يعني يقبضها، ثم يقول بيده: أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: وما قدر الله حق قدره. نعم، هذا الحديث فيه إثبات الأصابع وإثبات القبض لله عز وجل، والدلالة واضحة وتعجب. يقول القاضي من المهلب: الحديث يقتضي أنهما ممسكتان بالإصبع. والجواب أن الإمساك بالإصبع محال لأنه يفتقر إلى ممسك. الممسك صاحب الإصبع، الممسك هو الله عز وجل، الممسك هو الله عز وجل. لكن يعني التوفيق بيد الله جل وعلا. التوفيق بيد الله جل وعلا. تجد الرجل عالما كبيرا وينهزم في باب معين، منهم من صار قدريا، منهم من صار معتزليا، منهم من صار كذا وكذا إلى آخره، مع سعة علمه، مع سعة علمه، ووفق الله أهل السنة فأثبتوا ما جاءهم على ما جاءهم، ما تضمنته النصوص آمنوا بها على ما هي عليه، ولم يكلفوا أنفسهم الغوص في معاني لا تدل عليها ألفاظ الأحاديث. فتصرفوا مع الأدلة بطريقتين: الأولى أنهم صرفوا معناها الحقيقي وأنكروا، الأمر الثاني أعطوا الأدلة معاني أخرى، أعطوا الأدلة معاني أخرى. ففعلهم باطل من جهتين: من حيث أنهم سلبوا الأحاديث بل والآيات معناها الحقيقي، ومن حيث أنهم أعطوها معاني أخرى لا تدل على ما دلت عليه الأدلة. الحديث الذي قرأناه هو الذي يحفظ إن شاء الله. قال: هل يجوز أن يهدي الشخص لخطيبته هدية ويستردها إذا فسخ الخطوبة؟ أولا هذه ليست هدية، هذه التي يسمونها يعني ما يقدمها الإنسان حال الخطبة. نحن نفضل أنه ما يستردها، نفضل أنه ما يستردها، لكن لو استردها ما يعتبر وقع في الرجوع عن الهدية، معناه أن الخطبة انفسخت، فهي نوع ربط، هي نوع ربط فقط، والله أعلم. قال: هل يجوز لعن الكافر؟ نعم، إذا مات كافرا، أما وهو مسلم فلا تلعن، لعل الله عز وجل أن يهديه للإسلام. نعم، لا وهو حي لا يلعن، لعل الله أن يهديه، فكم من كافر أسلم. لك أن تقول: لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لا بأس، لكن فلان الكافر هذا لا يلعن، لعل الله عز وجل أن يمن عليه بالإسلام والله يهدي من يشاء. هل هي الظاهر أنه أراد قضية إمساك فتحتاج إلى أصابع، الإمساك يحتاج إلى أصابع. المشكلة أن الشراح أمامي كلهم أشاعرة، لا الحافظ بن حجر ولا الذين ينقل عنهم، فلعله أراد من هذه الحيثية والله أعلم. تفضل. لا هو بارك الله فيك، العلماء أحيانا عندما يتكلمون عن صفة يقولون معناها بالنسبة لنا كذا وكذا. طيب يعني معناها بالنسبة لنا كذا وكذا، فهم يعني من هذا القبيل. لا بأس، لا بأس أن الإمساك بينه تبينه الأصابع، أو أن الإمساك يكون بالأصابع يكون أراد من هذه الحيثية. هذه في فاطر بارك الله فيك. وما قدر الله حق قدره. كيف الآية التي في الزمر؟ بس وقف وقف، من قال لك أن الآية التي أوردها في الأنعام؟ هذا المخرج، هذا الطابع، وما قدر الله حق قدره. هو لو أورد شيئا كثيرا من الآية يعني زاد نقل منها نوجهها، لكن ما دام أنه ما ذكر شيئا إلا وما قدر الله حق قدره يعني يكون المراد الآية التي في الزمر، ما المانع؟ هل هو نفس سياق هذا الحديث، حديث ابن مسعود؟ يقول ذكر حديث ابن مسعود في موضع آخر وذكر آية الزمر كاملة. قال هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته عند انتهاء نفاسها ولم تغتسل؟ لا يجوز، لا يجوز. قال الله عز وجل ولا تقربهن حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرن. فقال العلماء طهر من الله وتطهر منها، فالذي من الله وقوف الدم وخروج القصة البيضاء، والذي منها التطهر والاغتسال، فلا بد من حصول الأمرين. فهذا ما تحقق له إلا واحد فقط، وهو الجفاف، توقف الدم وخروج القصة البيضاء، فلا بد من اغتسال، لا بد من اغتسال. خلق الإنسان من عجل، هي دقائق بارك الله فيك. قال عندما يقوم الإنسان بالتبول فتتطاير عليه قطرات صغيرة في بعض الوقت، فهل تعتبر نجاسة؟ نعم نجاسة، لكن العلماء يعني غض الطرف، إذا حصل شيء يسير مثل رؤوس الإبر، لكن هذه نجاسة أنت احرص على أن لا يرجع البول إليك، يعني يكون باتجاه معين. حتى أن كراسي الحمامات بعضها محتاطون، يجعلون مكانا مجوفا بحيث لو ذهب البول إليه ما يرجع إليك، يضرب بعضه في بعض في المكان المجوف. المهم أنت اعتبر هذه نجاسة، ولو بللت يدك بالماء أكثر من مرة ومسحت على المكان المعين زالت بإذن الله. قال النساء اللائي في البيوت يوم الجمعة هل تصح لهن صلاة الجماعة مع صلاة الإمام وهن في البيت؟ لا، لا يمكن، لا يمكن بارك الله فيك. عائشة رضي الله عنها كان بيتها ملاصقا للمسجد، ومع ذلك إذا كانت في البيت ما تصلي مع الجماعة، إذا كانت في البيت ما تصلي مع الجماعة، فلا بد أن تكون في المسجد، وإلا سنعتبر الحارة كلها مسجد. فتصلي في بيتها بانفرادها بدون اقتداء بالإمام، فإن صلت في المسجد صلت مع الإمام، إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.